السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في هذا الكتاب، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب يدعى الرجل بأحب الأسماء إليه. قال: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، قال: حدثنا محمد بن عثمان القرشي، قال: حدثنا ذيال بن عبيد بن حنظلة، قال: حدثني جدي حنظلة بن حذيم رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه أن يدعى الرجل بأحب أسمائه إليه وأحب كناه. قوله رحمه الله: باب يدعى الرجل بأحب الأسماء إليه، أي بالاسم الذي يحبه ويأنس بسماعه، وهو الأقرب إلى قلبه والذي يحب أن يدعى به. وهذا أدب رفيع وخلق عال في المخاطبة والمنادات بين الإخوان، أن ينادي الشخص أخاه بالاسم الأحب إلى قلبه، لما في ذلك من إكرامه وإدخال السرور عليه. قال الصنعاني رحمه الله: لما فيه من جبر خاطره وترويح قلبه وجلب الألفة والمودة التي يحبها الله بين أهل الإيمان، وهذا عكس ما نهي عنه من التنابز بالألقاب. قوله: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه أن يدعى الرجل بأحب أسمائه إليه وأحب كناه، أي إذا كان للشخص أكثر من كنية أو أكثر من اسم فإنه ينظر ما الأحب إليه، ولا بأس مثلا أن يسأله: ماذا تحب أن نناديك به؟ أو يسأله: من أكبر الأبناء؟ ويناديه بأكبر أبنائه، فهذا مما يزيد الأخوة ويجمع القلوب ويقوي الألفة بين النفوس، بخلاف الشخص الذي لا يبالي بهذه الآداب ويخاطب الناس مثلا بأوصاف تؤذيهم أو ألقاب تضايقهم، ولا يبالي بما يقع في النفوس من ضغينة ولا يلتفت إلى ذلك. قال ابن بطال رحمه الله: فقد جاء في الحديث أن يدعى المرء بأحب أسمائه إليه، وأحبها إليه أن يدعى بكنيته لما في ذلك من توقيره، والدعاء بالآباء أشد في التعريف وأبلغ في التمييز، وبذلك نطق القرآن والسنة. وقد كان الأعراب الجفاة يأتون النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس مع أصحابه فيقولون: أيكم محمد بن عبد المطلب؟ ولا يذكرون ما شرفه الله به من النبوة المعصومة والرسالة المؤيدة، فلا ينكر ذلك عليهم لما خصه الله به من الخلق العظيم وجبله عليه من الطبع الشريف. والحاصل أن من كمال الأدب في المنادات أن ينادى المرء بحب أسمائه إليه وأقرب كناه إلى قلبه. والحديث الذي ساقه المؤلف رحمه الله ضعيف الإسناد، لكن معناه صحيح ثابت، وشواهده العامة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب تحويل اسم عاصية. قال: حدثنا صدقة بن الفضل، قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم غير اسم عاصية وقال: أنت جميلة. قوله رحمه الله: باب تحويل اسم عاصية، أي إلى اسم آخر حسن طيب. قد تقدم أن المصنف رحمه الله عقد تراجم متعددة تتعلق بتغيير الأسماء، وذكر في هذه الترجمة تغيير اسم عاصية، وسيتبعها تراجم أخرى على هذا النحو، كلها في بيان ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من تغيير الأسماء القبيحة إلى أسماء حسنة، وهذه التراجم بمثابة التفصيل للباب الذي تقدم، وهو قوله باب تحويل الاسم إلى اسم، وقد بين من خلالها ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من تغيير للأسماء القبيحة أو التي فيها معاني مستكرهة إلى أسماء حسنة طيبة. قوله عاصية أي من العصيان، وهذا اسم قبيح لا يليق أن يسمى به أحد، وكذلك كل ما كان من هذا القبيل فإنه لا يحل التسمية به، مثل أن تسمى المرأة آثمة أو خاطئة أو فاسقة أو فاجرة أو غير ذلك، فكلها أسماء منكرة محرمة. قوله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم غير اسم عاصية وقال أنت جميلة، أي أنه كان من هديه صلى الله عليه وسلم إذا نهى عن التسمي باسم فإنه يرشد إلى البديل المناسب من الأسماء الحسنة الطيبة. قال ابن هبيرة رحمه الله في هذا الحديث ما يدل على أن الأسماء التي تنصرف إلى ما تنفر القلوب عنه كعاصية ونافرة ونحو هذا، فإن المستحب العدول عنها إلى مثل جميلة وصالحة ونحو ذلك. وتقدم أنه صلى الله عليه وسلم كان يراعي في الاسم البديل أن يكون مقاربا للاسم المبدل منه في وزنه، ويكون بمعناه الحسن مضاد للمعنى القبيح في الاسم المغير، كما سيأتي لذلك شواهد من هديه صلى الله عليه وسلم. فاستبدل هنا عاصية ومن العصيان إلى هذا الاسم الطيب فقال أنت جميلة، فصار الاسم دالا على الجمال بعد أن كان دالا على المعصية. قيل كانوا يسمون بالعاص والعاصية ذهابا إلى معنى الإباء عن قبول النقائص والرضا بالضيم، يعني العيب والنقص، فلما جاء الإسلام نهوا عنه، ولعله لم يسمها مطيعة مع أنها ضد العاصية مخافة التزكية. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن عبد الله وسعيد بن محمد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق قال حدثني محمد بن عمرو بن عطاء أنه دخل على زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنها فسألته عن اسم أخت له عنده، قال فقلت اسمها برة، قالت غير اسمها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نكح زينب بنت جحش رضي الله عنها واسمها برة، فغير اسمها إلى زينب، ودخل على أم سلمة رضي الله عنها حين تزوجها واسمي برة، فسمعها تدعوني برة، فقال لا تزكوا أنفسكم فإن الله هو أعلم بالبرة منكن والفاجرة، سميها زينب، فقالت فهي زينب، فقلت لها سمي، فقالت غيره إلى ما غير إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمها زينب. هذا الحديث ليس له علاقة بالترجمة، لكن فيه تغيير للاسم مراعاة لملحظ آخر غير الذي تقدم في الحديث السابق. ففي الحديث السابق غير النبي صلى الله عليه وسلم الاسم لأنه قبيح، وهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم غير الاسم مع كونه حسنا في مدلوله لما اشتمل عليه من التزكية للمسمى به. فبرة من البر، والبر مرتبة علية من مراتب الإيمان، بل إن البر يجمع الدين كله، كما دلت على ذلك آية البر في سورة البقرة. قال الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فهذه الآية جمعت الدين كله عقيدة وعبادة، إذ افتتحت بالإيمان وختمت بالأعمال الصالحة، وهذا هو البر في حقيقته، إقامة الدين كله عقيدة وعبادة. فلما كان في هذا الاسم معنى التزكية والمدح غيره النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى يقول: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. قال ابن هبيرة رحمه الله: في هذا الحديث من الفقه أنه لا يحسن بالإنسان أن يسمي نفسه بما يزكيها به نحو التقي والزكي والأشرف والأفضل، كما أنه لا ينبغي أن يسمي نفسه اسما يتشاءم به. قوله: حدثني محمد بن عمرو بن عطاء أنه دخل على زينب بنت أبي سلمة فسألته عن اسم أخت له عنده، قال: فقلت اسمها برة، أي أخبرها باسم أخته. وفي هذا أدب رفيع من أداب السلف رحمهم الله، وهو السؤال عما يؤلف القلوب وينمي المودة بين الناس، كالسؤال عن الأهل والأقارب وعن الأولاد وأسمائهم ونحو ذلك مما يشعر بالاهتمام ويدخل السرور على النفوس. قد تقدم ذكر نظائر كثيرة لهذا، وهذا مما يدخل السرور على القلوب وينمي المودة ويزيد المحبة. قوله: فقلت اسمها برة، قالت: غير اسمها، أي وجهته إلى أن يغير اسمها. وبما أن برة اسم جميل ويحمل معنى طيبا وحسنا، جاء السؤال لما كان التغيير له، فأجابته قبل أن يسأل، فإن السؤال سيأتي بطبيعة الحال. لذا قالت: فإن النبي صلى الله عليه وسلم نكح زينب بنت جحش واسمها برة، أي كان اسمها كاسم أختك. قوله: فغير اسمها إلى زينب، وهذا أول شاهد من السنة. قال ابن القيم رحمه الله: وكما أن تغيير الاسم يكون لقبحه وكراهته، فقد يكون لمصلحة أخرى مع حسنه، كما غير اسم برة بزينب كراهة التزكية. والشاهد الثاني: قالت: ودخل على أمي سلمة حين تزوجها واسمي برة، والخطاب الآن مع زينب بنت أبي سلمة، وهي ربيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بنت زوجته أم سلمة رضي الله عنها. فهذه التي تحدث محمد بن عمرو بن عطاء كان اسمها أولا برة. قولها: فسمعها تدعوني برة، أي سمع أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تدعو ابنتها ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم برة، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تزكوا أنفسكم، أي إن هذا الاسم برة فيه تزكية للنفس ومدح لها. قوله: فإن الله هو أعلم بالبرة من كنا والفاجرة سميها زينب، أي الله تعالى هو العالم بحقيقة البر والتقوى وبما في القلوب من إخلاص أو فجور، فليس لأحد أن يزكي نفسه أو يدعى بما يوهم ذلك. وبهذا يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد غير اسم امرأتين من برة إلى زينب، الأولى زوجته زينب بنت جحش رضي الله عنها، والثانية ربيبته زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنهما. قوله: فقلت لها سمي، أي قال محمد بن عمرو لزينب بنت أبي سلمة سمي، موافقا على التغيير. قوله: فقالت غيره إلى ما غير إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فسماها زينب، أي أن اختيار النبي صلى الله عليه وسلم أولى من اختيار غيره، وإن بلغ غيره من الفهم والعلم ما بلغ، فغير إلى ما اختاره رسول الله صلى الله عليه وسلم. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين،